أصدرت جمعية صداقة البلغارية الكورية عدد التموز من النشرة الإخبارية. أثنت النشرة الإخبارية على الحياة الثورية المقدسة والمعاصر الخالدة لزعيم لارين كيم إل سونغ، وذلك في مقالات تحت العناوين مثل الذكرى 22 لوفاة الزعيم لارين. كذلك نشرت مقالة تؤيد وتشجع قادة الشعبين لتوحيد الوطن.